وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف، ومعنى الاستصحاب الحالي أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ونهتدى بهداه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان بعض شروط الفرع والاصل والحكم، لان يعني القياس مركب من او يشتمل على اربعه اركان: اصل فرع وعله وحكم. هذه اركان القياس. يقول رحمه الله: ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا الأصل، يعني أن توجد مناسبة بين الفرع وبين الأصل فيما يجمع بينهما في الحكم، كما لو قيل مثلا الخمر محرم، الخمر محرم والعلة في تحريمه الإسكار، فيحرم النبيذ قياسا على الخمر، يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع وصف الإسكار، بجامع وصف الإسكار. واضح؟ إذن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع بينهما بالحكم، إذن يجمع بينهما بشيء يناسب الحكم. فالعلة في الأصل بالنسبة لتحريم الخمر هي الإسكار، وهذه علة مناسبة، وهي علة مناسبة أيضا بالنسبة للفرع الذي هو النبي. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بين الخصمين يعني لا بين جميع الأمة، فالخصمان المتجادلان يشترط أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بينهما. فمثلا لو قال قائل: يجري الربا، يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية، جامع الثمنية، فيقول له الخصم: أنازعك في ذلك، لأني أرى أن العلة في الأصل إيش؟ أنا ليست هي الثمنية، وإنما هي كونهما ذهبا وفضة. أو يقول مثلا: يجري الربا، يجري الربا في الفواكه وما أشبه ذلك قياسا على جريانه في البر والشعير بجامع الطعم، بجامع الطعم، فيقول: أنازعك في ذلك، لأن العلة عندي ليست هي الطعم، وإنما هي كونه مطعوما مدخرا مكينا وما أشبه ذلك. المهم أن من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، من شرط الأصل يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فإذا لم يكن الأصل ثابتا بدليل فإنه لا يصح. قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، من شرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. فمثلا لو قال إنسان، يشترط في الصيام، يجب تبييت النية في الصيام، في الصيام من الليل قياسا على الصلاة، يجب تبييت النية في الصيام، يجب تبييت النية في الصيام من الليل قياسا على الصلاة، وهو أن الصلاة يشترط فيها تقدم النية، فهذه العلة غير مضطردة، لأنها تنتقض بصوم التطوع، حيث أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار، يجوز بنية من النهار. واضح لنا؟ إذا لو قال قائل مثلا: يجب تبييت النية، النية واجبة في صيام، يجب تبييت النية في صيام الفرض، يجب تبييت النية في صيام الفرض، واستصحاب هذه النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قياسا على الصلاة، من حيث أن النية تكون مستصحبة فيها من أولها إلى آخرها. قيل: هذا ينتقض

ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف. فشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. وليعلم أن شرع من قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما شهد شرعنا بصحته، والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه، والثالث ما هو مسكوت عنه. واضح؟ شرع من قبلنا ثلاثة أقسام: ما شهد شرعنا ببطلانه أو ما دل شرعنا على بطلانه فهذا هو الصحة، ما شهد شرعنا بصحته فهذا صحيح، لكننا نأخذ به لا لكونه شرعا لمن قبلنا، وإنما لشهادة شرعنا به، لشهادة شرعنا به. مثل ماذا؟ النسخ مثلا في التوراة؟ لا لا، حكم شرعي. الزنا هذه شرع من قبلنا وشرع ما في شيء، نجد حكم يعني قصد من الأحكام الفقهية. نعم، مثل صوم يوم أشورا صامه موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا في شرعنا، لكن لا نقول إننا نصومه لأنه من شريعة موسى، وإنما نصومه بشرعنا. طيب، ما شهد شرعنا ببطلانه؟ نكاح الكافرات. لا، كان شرعا لمن قبلنا، فما نبي شيء في الجاهلية. نكاح الكافرات فخانتهم. ايش ستر العورة يعني في من قبلنا؟ نكاح الكافرات، النبي نوح عليه السلام تزوج بالكافرة ولوط، وشرعنا يحرم ذلك. نعم، أحسن مثال السجود، فخروا له سجدا. واضح؟ إذن هذا مما شهد شرعنا ببطلانه، وهو السجود لغير الله عز وجل، فإنه كان في شريعة من قبلنا لكنه في شرعنا ماذا؟ حرم. الثالث ما لم يرد شرعنا بصحته أو بطلانه، يعني يقول شرعا لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا ما يدل على صحته ولا على بطلانه. فهذا الذي فيه خلاف، فالأول ما شهد شرعنا بصحته فيؤخذ به لدلالة شرعنا، والثاني يؤخذ به لا يؤخذ به بطلانه، وهذا لا خلاف فيه. الخلاف في القسم الثالث، والصحيح أن شرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ما لم شرعنا بخلافه؟ وش به؟ يعني احنا نقول مثلنا صحيح بماذا؟ صوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء، ومثلنا للباطل بالسجود، لا نريد بالنسبة للباطل نريد حكم شرعي. نكاح الكافرات. وحتى في الشرع هنا نكاح الكافرات الكتابيات ما في بس. لا، مشركات. لكن نوح عليه الصلاة والسلام لم ينكحها وهي مشركة، ونكحها ربما قبلها. ولهذا الله عز وجل يقول فخانتاهما. الامساك لا، وهي كانت تتظاهر أيضا بالإسلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت ظاهره ظاهر الإسلام، وإذ نريد حكم شرعي. التوبة بالقتل بني إسرائيل، فاقتلوا أنفسكم. لا، هذه شرعنا بالوسط، وسط. يعني نعم، الغنائم النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لي الغنائم، كانت الغنائم فيما سبق إذا غنموا غنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أمم قبلي، وذكر منها إيش؟ الغنائم، ذكر منها الغنائم. ها؟ يعني مسألة إحراقها وعدم الانتفاع بها. إذا قال قائل: نتعبد بشريعة من قبلنا، نقول: لا، شهد شرعنا بعدم صحة هذا. طيب، التيمم أيضا لم يكن معروفا، لم يكن معروفا. بقي القسم الثالث وهو ما لم يرد شرعنا بنفيه أو بصحته ولا ببطلانه، بصحته ولا ببطلانه. فالأصل أنه شرع لنا لقوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. طيب، ما مثاله؟ ما لم شيء لم يرد شرعنا بصحته ولم يرد شرعنا ببطلانه وكان موجودا فيما سبق. يعني يسقط عنه. اي كل شيء سكت عن اقول بس الساعه بين الصفا والمروه. النبي عليه الصلاه والسلام شهد شرعنا بصحته بالجمله، يعني من حكم السعي تذكر حال أم إسماعيل، لكن يريد شيء شيئا يعني ورد في شرع من قبلنا، في شريعة من قبلنا، وشرعنا سكت عنه، سكت عنه بمعنى أنه لم يأمر به ولم ينهى عنه. ليش؟ جيبوا ونشوف. هذا مسكوت عن هذا. طيب، في شرع من قبلنا يأخذون. طيب، ما تدري؟ يمكن هم ما يأخذون. مش ما يأخذون. لا يمكن يمثل، نعم يمكن يمثل بهذا، يمثل به. وإن كثيرا من إيش من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني الخلطة، الاختلاط في المال، الاشتراك في المال، إتلاف المال إذا ألهى الإنسان عنه أو انشغله عن طاعة الله عز وجل. هذا لم يرد شرعنا إيش بإثباته ولا نفي، سكت عنه، سكت عنه. إتلاف المال لما هو لمصلحة، كخرق السفينة، إيه كخرق السفينة. نقول مثل هذا لم يرد شرعنا بإثباته ولا بنفيه. إذا يمكن نمثل هنا ثلاث أمثلة من الأمثلة التي لم يرد شرعنا بنفيها ولا إثباتها. مثلا إتلاف المال، إتلاف المال تعذيرا، يعني أن يعذر نفسه بإتلاف ماله إذا إيش أشغله عن طاعة، إيه. ومثل الخلطة، الخلطة وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالشرع من قبلنا. لا لا، الإنسان يعزر نفسه، إيه تعزير الإنسان نفسه، يعني كون الإنسان يعزر نفسه يعني من غير إيجاب، من غير إيجاب. إلا الإنسان مثلا قدر أنه كان يعمل عمل، معه شيء يعمل عمل وألهاه أو شغله فأتلفه ليربي نفسه ويعز نفسه. طيب، بقينا نقول رحمه الله الاستصحاب. الاستصحاب هو عرفه الأصول بأنه التمسك بدليل عقلي